أيضا يقول هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟ الجنابة لها حلال إن كانت الجنابة وقعت في الليل يعني جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار يعني جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي لربه عز وجل والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمد ذلك عليه كفارة اترغبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. هذه هي الكفارة في حق من أتى رهانا في رمضان في النهار وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان جمعه في الليل ولكن أصبح جنوبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك. نعم.